بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ثم قال: باب التمييز. نحن اليوم مع الدرس 47 في الشريط 41، وتحدثنا في الدرس قبله على المفعول فيه، أو على ظرف الزمان وظرف المكان، ورأينا أن ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. ثم سرد المصنف رحمه الله بعض ألفاظه وشرحها المؤلف، وبينا أنها تنقسم إلى قسمين: قسم مختص وقسم مبهم. وكل من المختص والمبهم ينسب على الظرف والزمان أو على المفعول فيه. وبعد تحدثنا عن ظرف المكان، وقلنا إن ظرف المكان كما قال المصنف هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. ثم ذكر المصنف بعد ألفاظه، ثم أيضا قسمناه إلى قسمين: مختص ومبهم. وبينا أن الذي ينصب على الظرفية المكانية أو على المفعول فيه هو المبهم فقط، ولا يقبل وما يقبله المكان إلا مبهما. وأما المختص فلا ينصب على المفعول فيه، وإنما ينصب على إسقاط الخافض أو على التشبيه بالمفعول به. والآن سنتحدث عن المنصوب الخامس من منصوبات الأسماء. تقدم الأول وهو المفعول به، وتقدم الثاني وهو المفعول المطلق، وتقدم الثالث وهو ظرف الزمان، والرابع وهو ظرف المكان، والآن مع الخامس وهو الحال. قال المصنف رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. فما هو الحال أولا؟ الحال له معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما معناه لغة هو ما عليه الإنسان من خير أو شر، ما عليه الإنسان من خير أو شر. فالحالة التي يكون عليها الإنسان أو غير الإنسان، سواء كانت حالة خير أم كانت حالة شر، فذاك هو الحال لغة. ولذا عندما يلتقي شخص بآخر يسأله قائلا: كيف حالك؟ كيف حالك؟ أي الحالة التي تعيش عليها كيف هي؟ هل هي حالة خير أم هي حالة شر؟ هذا لغة. ثم اصطلاحا وقبل اصطلاحا نقول: الحال يذكر ويؤنث. الحال يذكر ويؤنث. نقول مثلا: كيف حالك؟ أو كيف حالتك؟ أو نقول: حال حسن